بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي يختصر فيه كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمة الله عليهما. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: فصل في قراءة صلاة الفجر. يعني هذا الفصل ضمن الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موضوع يعني درسنا اليوم بإذن الله تعالى، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقرأ على الخصوص في صلواته، وصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وتوقيفه بعض المواضع من القرآن في بعض الصلوات ونحو ذلك. قال: فصل في قراءة صلاة الفجر. قال: وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، وصلاها بإذا الشمس قورت، وصلاها بسورة إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، وصلاها بالمعوذتين. يعني كان يقرأ في الفجر صلى الله عليه وسلم بهذه السور ونحوها. والظاهر كما هو يعني من الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل ويقصر، وإن كان أكثر صلاته أو أكثر قراءته صلى الله عليه وسلم في الفجر الإطالة، كان أكثر قراءته في الفجر أنه كان يطيل صلى الله عليه وسلم، لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله وتشهده الملائكة، فكان يطيل صلى الله عليه وسلم في الفجر. فالأصل في قراءة الفجر، يعني أصل هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة الفجر الإطالة، والاستثناء هو التقصير، يعني لا يمنع أنه كان يقصر القراءة في بعض المواضع كما ذكر هنا: وصلاها بإذا الشمس قورت، وصلاها بإذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. في الركعتين كلتيهما يعني ماذا؟ صلى في الركعة الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها بالسورة، وفي الركعة الثانية أيضا صلى بنفس السورة، هي في الركعتين. وإن كان هذا على التحقيق لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرره، ويظهر أكثر هذا من قول الراوي، راوي هذا الخبر وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر بالزلزلة في الركعتين، فيقول: فلا أدري أفعل النبي صلى الله أنسي النبي صلى الله عليه وسلم أم فعل ذلك عمدا. قال: فلا أدري أنسي النبي صلى الله عليه وسلم أم فعل ذلك عمدا، يعني هل هو قرأ بالزلزلة مرتين في الركعتين عمدا، أم أنه نسي قرأها ونسي أنه قرأها فقرأها في الركعة التي بعدها. وسواء كان نسيانا أو كان عمدا، فإنه لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر ذلك، ولذلك فلا يقال أن هذا في الحقيقة من السنة التي يواظب عليها الإنسان مثلا، أو يفعلها ونحو ذلك من باب الاقتداء. لا، بل ظاهر الكلام من الراوي أنه فعلها ولا يدري أنسي أم فعلها عمدا، مما يدل على أنه لم يكررها صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسان فعل ذلك جاز ولا بأس. قال: وكان في السفر وصلاها فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع. وهذا يشير من خلاله إلى أنه لا بأس أن الإنسان إذا عرض له عارض أثناء القراءة وكان ينوي أن يزيد في القراءة فيجوز له أن يركع. وفيه إشارة أيضا إلى مسألة أخرى، وهي أنه لا يشترط إتمام السورة، لا يشترط إتمام السورة، فيجوز لإنسان أن يقرأ جزءا من السورة يعني من أولها ولا يعني ينتهي إلى آخر السورة، بل يجوز أن يقرأ من أولها ولا ينتهي إلى آخرها. قال: وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، لما اشتملت عليه من المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذكر ما كان وما يكون في يوم الجمعة. وكان يصليها يعني ماذا؟ صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة يعني سورة السجدة وهل أتى على الإنسان. كان صلى الله عليه وسلم يحرص أو يعني يكثر من ذلك، فكان يقرأ في يوم الجمعة وفجر يوم الجمعة بهاتين السورتين. قال: لما اشتملت عليه من المبدأ والمعاد إلى آخر ما ذكر. وهذا يبين خطأ كثير من الناس في أنهم يفعلون ما هو أقرب إلى البدعة وهم يريدون بذلك السنة، إذ أن بعض الناس يظن أن الفضل في السجدة، إنه يأتي بصورة فيها سجدة أو يأتي بصورة ألف لام ميم السجدة في الموضع الذي فيه السجدة. لا، ليس الفضل في الإيش، في وجود السجدة ذاتها، إنما الفضل لأن هذه السورة ذكر فيها من المعاني ما يناسب يوم الجمعة. ولذلك الأقرب أنها بدعة أن يصلي الإمام في فجر الجمعة بسورة واحدة من السورتين، يوم يقسم مثلا سورة السجدة يقسمها على الركعتين، أو أن يأخذ جزءا من هذه السورة وجزءا من هذه السورة، فهذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد هديه فليصلي بالإيش، بالسورتين. إن وجد أن ذلك يشق على الناس ترك السورتين وانتقل إلى غيرهما. وإن كان ينبغي على الإمام ألا يترك هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه. وأيضا كذلك ينتبه الإمام إلى أنه لا بد بين الحين والحين أن يترك بعض المرات، يعني بين المرات يعني مرات ثم يقطع، مرات ثم يقطع، يجي جمعة ما يصليش فيها يعني بالسجدة وهل أتى على الإنسان، حتى لا يتوهم العوام أن هذا من الإيش، الواجب. وأنا رأيت بنفسي وأنا في يعني في الشباب كده في أول يعني التدين، فرأيت المعركة كبيرة جدا بين الكبار السن في المسجد. لماذا؟ لأن الإمام لم يصلي في فجر الجمعة بالإيش، بصورة فيها سجدة، وظنوا أن هذا أمر فرض واجب لازم يصلي يوم الجمعة بصورة فيها سجدة. قال: كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. يعني كان من هديه صلى الله عليه وسلم في المجامع العظام والأعياد والجمعة، يعني إذا كان هناك مجامع عظام زي إيش، صلاة العيد ومثلا الاستسقاء، الخسوف والكسوف ونحو ذلك، فهذه الصلوات كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بمثل هذه السور: قاف واقتربت وسبح والغاشية. نعم، وسبح والغاشية كان كثيرا ما يقرأها في الجمعة، يقرأها في الجمعة صلى الله عليه وسلم. وسورة قاف واقتربت كان كثيرا ما يقرأها في العيد، في العيد، وإن كان طبعا يراعى أحوال الناس. فإحنا في زماننا هذا لو أن الإمام قرأ بقاف واقتربت ربما يعني ترك الناس الصلاة معه في صلاة العيد اللي بعد منها يعني. نعم. ثم قال: فصل في هديه في القراءة في باقي الصلوات. في عبارات كثيرة من الكلام دي من تصرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يعني هو بيختصر الكتاب لكن بيرتبه ترتيب بدرجة ما من كلامه، زي كلمة فصل هذه، هذا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: فصل في هديه في القراءة في باقي الصلوات، يعني غير الفجر. قال: وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. رواه مسلم. كان يطيل قراءة صلاة الظهر أحيانا على غير المعهود عند الناس، إن الظهر بتبقى مش طويلة الصلاة، كان يطيلها أحيانا حتى أن الذاهب إلى البقيع اللي هو المتخلف يعني عن الجماعة من أولها يقضي حاجته وثم يذهب إلى بيته يتوضأ، لأن المسجد لم يكن فيه حمامات ونحو ذلك مثل الآن، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، مما يدل على أنه كان يطيل الإيش الركعة الأولى. ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ليجمع الناس، لأنه في الفجر وفي الظهر في نوع من المشقة، الفجر لأن الناس ربما يشق عليهم الاستيقاظ ونحو ذلك، وفي الظهر مما يشق على الناس أمر الشمس والحر ونحو ذلك. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم السجدة، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء ذات البروج. وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت، يعني على النصف من قراءة الظهر الطويلة، ولو قصر في الظهر يبقى الظهر والعصر قد بعض كده تقريبا، يقرأ في الظهر والعصر قراءات بين الطول والقصر. وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف في الركعتين. الأعراف دي قد ايه تعمل قد ايه؟ ها؟ لا أقل من ثلاث أجزاء، حوالي جزئين، ها؟ جزء وربعين. يعني أنت تخيل لو أن الإمام صلى بالناس صلاة المغرب بجزء وربعين، والناس الآن غيروا، ده الإمام ابن القيم بيقول خلاف عمل الناس اليوم، يوم أيام ابن القيم. وشوف سبحان الله تظل العادة مستقرة ومستمرة إلى يومنا هذا، إن العادة في الناس إن المغرب إيش خفيف، حتى أحدثوا لذلك أحاديث موضوعة وغير صحيح، فيقولون المغرب، لا المغرب غريب دي عبارة يقولونها الناس، لكن هناك من أحدث أحاديث المغرب جوهرة فالتقطوها مثلا، ولذلك لا غير طبعا غير ثابت طبعا هذا الكلام. فلذلك فيعني صلاة المغرب على خلاف ما يعني اعتاد الناس، فإنه كان أحيانا يطول فيها القراءة، ومرة بالطور ومرة بالمرسلات، يعني صلى في المغرب. وأما المداومة على قراءة قصار المفصل فيها فهو من فعل مروان، مروان بن الحكم الأموي، فهو الذي كان يعني يعتاد في المغرب يقصرها. ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت، قال ابن عبد البر: روي عنه أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد اللي هي الأعراف يعني، وبالصفات وبالدخان وسبح اسم ربك الأعلى وبالتين وبالمعوذتين وبالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، حتى لا يتوهم إخواننا السامعين الآن أنه لو قرأ بقصار المفصل هذه بدعة مثلا، وإلا البعض على يعني طرفي نقيض. سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف في المغرب يبقى اللي يصلي بصلاة قصيرة يبقى بدعة مثلا. لا أبدا، صلى أيضا بقصار الصور وصلى بقصار المفصل، فلا حرج. لكن الكلام على المواظبة على القصار في المغرب مع التنبيه على أنه في كل الصلوات عموما يراعى في صلاة الجماعة حال الجماعة، يراعى حال الجماعة. والأصل في الصلاة عموما، في صلاة الجماعة، الأصل في صلاة الجماعة عموما التخفيف، هذا هو الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وكلها آثار صحاح مشهورة. وأما عشاء الآخرة، عشاء الآخرة لأن العشاء، لأن المغرب عند العرب تسميه أيضا العشاء، ولكن تقول على العشاء العشاء الآخرة. نعم، فتكون المغرب العشاء الأولى باعتبار العشاء أنها العشاء الآخرة. قال: وأما عشاء الآخرة فقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالتين، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها، وبسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، ونحوها. وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة، وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها وما بعدها. النقارون اللي هم من الذين ينقرون الصلاة، ينقرون الصلاة يعني الذين يريدون صلاة سريعة، يعني أشبه بنقر الديكة، أشبه بنقر الديكة. نعم، فالإمام ابن القيم يقول: فتعلق النقارون بهذه الكلمة، بهذه الكلمة، يعني اللي هي إيش؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى بالناس فليخفف. نعم، ولذلك هذا بالفعل أصل في صلاة الجماعة، لكن هم ظنوا أن هذا الأصل عبارة عن ماذا؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، ونحو ذلك. وأما لو مثلا صلى مثلا بالمرسلات ونحو ذلك فيكون هنا فتان، وهذا خطأ. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك، هذا على سبيل الإيش؟ المثال الذي يزيد قليلا أو يقل قليلا وهكذا. قال: وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين وسورتي سبح والغاشية. يعني في صلاة الجمعة كان يقرأ بهذه السور، سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة نفسها، بخلاف ما اعتاده أيضا بعض الأئمة من قراءة سورة الجمعة ليلة الجمعة. هناك بعض الأئمة يحافظ على قراءة سورة الجمعة ليلة الجمعة، لكن لا مانع أن يقرأها تذكيرا للناس بين الحين والحين في ليلة الجمعة، لكن أن يواظب عليها لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين فلم يفعله قط. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين فلم يفعله قط. أواخر السورتين كمثلا أواخر البقرة ونحو ذلك، أواخر آل عمران، لم يفعله قط. لكن ليس هذا معناه أن من فعله يكون مبتدعا أو حتى يكون مخالفا للسنة، لا، لم يأتي دليل على ابتداء يعني كراهة هذا الفعل، أو يأتي دليل على منعه مثلا ونحو ذلك. ولذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، أي فعله لأنه لم يفعل، ترك النبي صلى الله عليه وسلم له، ليس دليلا على البدعية أو على الكراهة أو نحو ذلك، لأنه لم يأتي دليل على المنع أو البدعية أو الكراهة أو نحو ذلك. ولذلك فيجوز القراءة من أواخر السور، وإن كان هذا خلاف المعتاد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاف ما اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر ربما يرجع إلى أحوال الناس، وإلا فأحوال الناس في زماننا ربما لا يناسبهم قراءة السور بطولها، وإلا لو أن إماما قرأ في صلاة فريضة مرة كل شهرين أو ثلاثة قرأ مثلا ب، لن نقول الأعراف، إنما نقول مثلا قرأ بيوسف مثلا أو الرعد أو نحو ذلك، سيسمعونه الرعد في أذنيه. لماذا؟ لأنه قرأ بهم بهذا. ولذلك فيحتاج الناس إلى يعني سماع القرآن. ولذلك من ما ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ من وسط السور مثلا، لم يكن يقرأ من وسط السور كما نفعل نحن أحيانا، إن احنا بناخد من إيش؟ من وسط السور مواضع معينة. وهذا وإن كان لم يفعله لكن لم لا يوجد دليل على إيش؟ على منعه. قال: وأما الاقتصار على أواخر السورتين فلم يفعله قط، وأما الأعياد فتارة يقرأ بقاف واقتربت كاملتين، وتارة بسبح والغاشية، وهذا الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل. طيب لو أن إماما ترك هذا وفعل بغيره لا حرج ولا بأس. لماذا؟ لأن هذا على الاستحباب. نعم. ولهذا أخذ به الخلفاء، فقرأ أبو بكر في الفجر سورة البقرة حتى سلم قريبا من طلوع الشمس، وكان بعده عمر يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها. وأما قوله: أيكم أما الناس فيخف ليخفف، فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوات المأمومين. التخفيف أمر نسبي، يعني ماذا؟ قد يناسب في مسجد الفاروق قدر معين في القراءة، لا يناسب في مسجد آخر. يعني مثلا اذهب أنت مثلا إلى مسجد المتوكلين مثلا في شارع 30، فلو أنك صليت مثلا يعني بعشرين آية في الصلاة تحدث كارثة وأزمة كبيرة جدا في الناس. لماذا؟ لأنهم اعتادوا أن يصلوا بخمس آيات ثلاث آيات نحو ذلك، بخلاف مثلا في مسجد مثلا أم القرى أو نحو ذلك، اعتاد الناس حتى في الصلوات اللي هي القصيرة أن يصلوا بنحو عشر آيات عشرين آية نحو ذلك. فهذا هو التخفيف في هذا الموطن أو في هذا المكان. فالتخفيف نسبي، يعني ماذا؟ عند هذا ربما يختلف عن هذا، ولذلك لا يوضع له حد محدود، لكن يراعى فيه حال أهل المسجد. نعم. قال: وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. قال: وكان لا يعين سورة بعينها، لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. يعني لا كان لا يعين سورة بعينها لا يقرأ إلا بها، لا ما وردش عنه أنه في مواضع معينة يعين سورة معينة إلا في الجمعة والأعياد كما تقدم. أما تعيين أي سور أخرى لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة، وربما قرأها في الركعتين. لو ما قرأش السورة كاملة في ركعة يقرأها في ركعتين. وأما قراءة أواخر السور وأواسطها فلم يحفظ عنه، وكما سبق فإنه وإن لم يكن قد فعل أو لم يحفظ عنه فلا دليل على المنع. نعم. وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، وأما قراءة السورتين في الركعة، السورتين في الركعة الواحدة، قال فكان يفعله في النافلة، يعني لأنها يطول الصلاة، إنه يصلي مثلا بالبقرة وآل عمران، البقرة والنساء، هذا يفعله في النافلة. قال: وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله. قراءة سورة واحدة في ركعتين معا يعني ماذا؟ زي سورة الزلزلة، إنه قرأ في الأولى وقرأ في الثانية. قال وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقلما كان يفعله، بل والله أعلم الظاهر أنه لم يفعله إلا هذه المرة، لأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولم يروى عنه من أصحابه غير هذا الموضع. وكما سبق فإن الراوي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. هذا حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. هذا أيضا مفهوم آخر أنه يقسم السورة على ركعتين، لكن هنا المقصود هنا أكثر أنه يصلي بالسورة الواحدة في الركعتين يكررها. أما مسألة يقسم السورة على ركعتين، لكن هذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في السطر السابق، هو ورد معنا. نعم. قال فصل في ركوعه صلى الله عليه وسلم. فصل في ركوعه، يعني كيف كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هل الركوع ذاته فيه مشكلة أو نحو ذلك؟ نعم، وإلا يأتي عليه تفصيل. قال فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر راكعا. كان إذا فرغ من القراءة انتهى، هو بيصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، انتهى من القراءة، ماذا كان يفعل بعد ما ينتهي من القراءة؟ قال فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر راكعا، يعني الله أكبر، ويركع. وإن كان هنا في يعني تنبيه على أمر بين هذين، وهو السكتة، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من القراءة اللي هي ما بعد السورة يعني سكت سكتة صلى الله عليه وسلم، كما رواها عنه كثير من أصحابه في صفة صلاته، ثم يكبر. وهذا يشير إلى ما يخالف فيه كثير من الأئمة هذه السنة بوصل القراءة بالتكبير. فتسمع مثلا الإمام يقول مثلا الآية وكان الله حليما وكان الله عظيما حليما كان الله عظيما حليما الله أكبر، ويروح لاحم الإيش القراءة بالتكبير. السنة أن يسكت سكتة. قال فإذا فرغ من القراءة سكت، احنا هنا بقى نحط دي بقى سكت صلى الله عليه وسلم بقدر ما يرتد إليه نفسه، رفع يديه وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما. كفيه على ركبتيه، على ركبتيه مش على مفصليه، وإلا بعض الناس يضع اليدين على المفصلين اللي هو هنا كده، يوم يضع اليدين على المفصل هنا اللي هو جانب الركبة يعني. نعم. قال ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. ووتر يديه يعني أفرد يديه عن جنبيه، ما تبقاش ملاصقة لجنبيه. وبسط ظهره ومده، وأيضا كذلك بمناسبة مسألة ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، هذه التنحية أيضا يراعى فيها عدم التكلف، وإلا هناك من يتكلف، فترى إذا ركع يعني يجعل هذا في غلو شديد جدا في مسألة المجافاة، إنما يكون باعتدال أيضا. قال فنحاهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده، وبسط ظهره ومده واعتدل، فلم ينصب رأسه ولم يخفضه بل حيال ظهره، ولم ينصب رأسه كده يعني ولم يخفضه كده، يعني انه يكون راكع ده نصب الرأس، ويخفضه انه يعني يجعله في نظر داخل جسمه يعني، بل حيال ظهره، بحيث انه رأسه مع مستوى الظهر يعني نفس المستوى الواحد، بحيث النظر يبقى فين قريب من موضع السجود. نعم. وكان يقول سبحان ربي العظيم وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه، يعني تارة يزيد مع سبحان ربي العظيم وتارة يقتصر عليه، فيقول يعني إذا زاد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وحديث متفق عليه، وإن كان بعض العلماء منع الدعاء في الركوع، ولكن هذا الحديث يدل على أنه دعا صلى الله عليه وسلم. وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك، يعني ركوع وسجود صلى الله عليه وسلم يعادل يعني 10 تسبيحات، يعادل 10 تسبيحات. قال وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، بقدر القيام، وإن كان ده في نظر. هو هنا الإمام رحمة الله عليه ذكر هذه العبارة بناء على حديث رواه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، أنه قال كان ركوعه وسجوده وقيامه معتدلا أو قريبا من بعضه أو كلمة نحوه، فمنه قال الإمام هذه الكلمة. وإن كان هذا فيه نظر، فالأصح أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف عن ركوعه وسجوده، لأن القيام عادة كان إيش؟ أطول، كان أطول من الركوع والسجود. وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعله أحيانا في صلاة الليل وحده، فهديه الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. ولذلك هنا الإمام رحمة الله عليه ضبط الموضوع خالصا، قال ولكن كان يفعله أحيانا في صلاة الليل وحده. متى كان قيامه قريبا من سجوده وركوعه؟ في صلاة الليل، صلاة منفرد وفي صلاة الليل، فيكون القيام قريب من السجود. أما في صلاته مع الناس فلا، فقيامه معلوم أنه كان أطول من ركوعه وسجوده. وكان يقول أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل، يعني هذه الأدعية أو هذا الثناء كان يقوله، والتسبيح كان يقوله في النوافل أكثر وفي قيام الليل. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه، ويرفع يديه، وهذا هو الثابت في حديث وائل بن حجر وغيره، كان يرفع يديه بخلاف ما قاله بعض الأئمة أنه لم يكن يرفع يديه، وهذا ثابت في حديث وائل بن حجر وغيره. قال وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع، يقيم صلبه، لأن هذا يدل على ركن من الأركان وهو الطمأنينة، الطمأنينة هذا ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة. وإلا لو أنه لم ينتصب قائما فهذا يدل على عدم الإيش؟ الطمأنينة. وهذا الذي كان يفعله الأعرابي الذي أساء صلاته، كان لا يطمئن قائما ولا يطمئن جالسا وهكذا. قال وكان دائما يقيم صلبه، يعني يقف كده ويبقى مطمئن في أنه هو قائم صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يفعله بعض الناس المتعجلين خصوصا، تجد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الله أكبر، تجد يعني ما حتى يعني ينهض حتى يعني يطمئن، لا إنما يسرع بالسجود. قال وبين السجدتين، ويقول لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وكان إذا استوى قال ربنا ولك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد. قال وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح، الجمع بين اللهم وواو فلم يصح، يعني إما أن يقول ربنا ولك الحمد أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، فإما هذه وإما تلك. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع، اللي هو ماذا؟ لا، اللي هو الاطمئنان. الاطمئنان، الاطمئنان قائما بعد الرفع من الركوع. كان يجعل هذا الركن بقدر الركوع، وهذا في الحقيقة أو هذه سنة في الحقيقة، يعني فرط فيها كثير من الناس، يعني فرط فيها كثير من الناس، بحيث أنك تجد أكثر الأئمة والناس يعني ربما يعني مدة رفعه من الركوع تكون خفيفة جدا، بحيث أنه تكون على قدر اللهم ربنا لك الحمد. هو لو فعل هذا أدى الواجب، لكن السنة أنه كان ماذا صلى الله عليه وسلم؟ كان يجعل قيامه من الركوع قدر ركوعه، لأنه كان بيقول أدعية غير ربنا ولك الحمد. قال: فصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الغنى والمال أنت يعني منك ذلك. وصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. وصح عنه أنه كرر فيه قوله لرب الحمد لرب الحمد. نعم. حتى كان بقدر ركوعه، يعني الأدعية هذه لما كان يقولها فإذا نظرت إلى هذا القيام سيكون قريب من الركوع. وذكر مسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. قد أوهم يعني ماذا؟ نسي. يعني إذا قال سمع الله لمن حمده يظل يكرر الأدعية والناس وراء منتظرين، بعضهم طبعا لا يحفظ بعض الأدعية فيقول قد نسي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة يكثر من الأدعية والثناء على الله تعالى. قال: ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. يعني هذا يدل على أن الجلسة بين السجدتين كذلك كانت طويلة. نعم. فهذا هديه المعلوم. وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية حتى ظن أنه من السنة، يعني كان من أول من أخل بهما أمراء بني أمية. قال: فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا، ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. قال: ثم كان يكبر ويخر ساجدا، يعني بعد ما رفع من الركوع يكبر ويخر ساجدا، يقول الله أكبر ويخر ساجدا. وهذا يدل على أن نزوله صلى الله عليه وسلم كان نزولا سريعا يخر. وفي بعض الروايات في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم الرواية يذكرون ألفاظا تدل على هذا، يخر ساجدا، يهوي ساجدا. نعم. قال: ثم كان يكبر ويخر ساجدا. ويعني هذه الهيئة فيها نوع من الخضوع وإظهار الخضوع لله سبحانه وتعالى والذل والانكسار، أنه يسارع في الإيش؟ في سجوده صلى الله عليه وسلم ونزوله للسجود. وإلا يعني لو أن الإنسان وهو يخر ساجدا تباطأ في ذلك من غير عذر طبعا كان هذا يوهم بالترفع والتكبر عن هذا الفعل. قال: ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه، يعني لا يرفع يديه في هذا الموضع، إنه قال سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ودعا وكذا، فهيسجد يقول الله أكبر من غير ماذا؟ من غير أن يرفع يديه. وهذا الذي وردت به الأحاديث. قال وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح. هذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما، يضع الركبتين الأول وبعدين يضع اليدين. قال ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح، وإن كان هيأتي كلام يعني آخر. يقول فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب، يعني الأقرب إليها الركبة، ثم بعد ذلك اليدين، ثم الجبهة والأنف، وأول ما يرتفع الأعلى فالأعلى، فإذا رفع رأسه أول ثم يديه ثم ركبتيه، وهكذا عكس فعل البعير، عكس فعل البعير. هو بيشير إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى فيه عن البروك، يعني السجود بهذه الطريقة كبروك البعير، قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني ما ينزلش يشبه البعير في يعني بروكه. قال ابن القيم رحمة الله عليه فإذا رفع رأسه، قال فإذا رفع رأسه أول ثم يديه ثم ركبتيه، وهكذا عكس فعل البعير. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها وهم يتكلمون عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال بهذا القول وهو أن النزول يكون بالركبتين أولا، ومنهم من قال أن النزول يكون باليدين أولا. فأما الذين قالوا بالركبتين فقالوا أن البعير ينزل بركبتيه، الذين أسف قالوا بالنزول بالركبتين قالوا أن البعير ينزل بيديه، البعير طبيعته يعني لأربع رجول، فاللي بيقعد أول رجلين أول حك أول اتنين بيقعد بيهم أنه اللي قدام ولا اللي ورا؟ اللي قدام، بينزل باللي قدام الأول. فمن قال بالنزول بالركبتين سمى اللي قدام دول إيش؟ لا، سمى اللي قدام دول يدين، سماهم يدين، واللي قال بالنزول باليدين قال إن الركب في اليدين، الركب في اليدين. الخلاصة يعني أن هذه مسألة خلافية بين العلماء، والأقرب والله أعلم أن النزول باليدين هو المقصود بالسنة، وأن النزول بالركبتين هو الذي يخالف السنة، يعني خلاف قول ابن القيم رحمة الله عليه. وإلا قد جاء في حديث عند أبي داود بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا صريح، وليضع يديه قبل ركبتيه. طبعا انت هتقول طب ازاي الحديث ده صريح كده ولسه في حد بيعارض في ذلك؟ تمام، انهم يعني الذين يعارضون يقولون لا، هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما هذه اما من فهم الراوي وقد فهم خطأ، او ان الراوي قدم اللفظ، قلب يعني الايه اللفظ، يعني بدل ما يقول وليضع ركبتيه قبل يديه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، فهم يخطئوا الراوي لهذه المسألة. لا، ده ما فيش، وارد جدا في احاديث اسمها في نوع من الاحاديث مش الحديث المقلوبة، او في نوع كده العلماء يتكلمون فيه يقولون هذا حديث مقلوب، ان حصل فيه قلب للعبارة فيقولون هذا من نفس النوع، لكن الأقرب والله أعلم أن النزول يكون باليدين، وهذه من المسائل الخلاف فيها يسعى. لماذا؟ لأن الكلام يحتمل، ودائما المسائل التي فيها خلاف يسوغ هذه المسائل تستوعب بين المسلمين ولا يكون فيها معاداة ولا موالاة ونحو ذلك. وإلا يعني من الشيء المؤلم جدا والمحزن جدا أن كثير من الإخوة يعني طلاب العلم وخصوصا، ويعني اسمحوا لي ولا يعني يحزنكم ذلك، الإخوة الأعاجم كثير منهم يتعامل مع مثل هذه الأمور تعامل ولاء وبراء. بمعنى أنه لو مثلا هو يرى في الإشارة في أثناء التشهد، يرى مثلا أن الإشارة هكذا، إذا وجد من يفعل هكذا يتجد هذه قضية كبيرة عنده مثلا، أو العكس أو نحو ذلك، أو هو في أي مسألة خلافية طالما لا يقول بمثل ما هو عليه فهذا ضلال وهذا انحراف وهذا مبتدع وهذا كذا ونحو ذلك، وهذا كله لا يجوز. فإن المسألة إذا كانت محل خلاف سائغ بين العلماء فيحتمل فيها الخلاف خلاص. نعم أنا أتدين بقول من هذه الأقوال، نعم، وأخطئ الأقوال الأخرى، نعم، لكن لا أصف صاحبها بأنه ابتداء مبتدع، ولا كذلك أعادي وأوالي على ذلك إنه ده مثلي في المسألة خلاص يبقى أنا أوالي، خلافي يبقى أعادي، واعتبر ذا من إيه بقى؟ من أهل الزيغ والضلال والجهل والكذا والمذا، ويبقى شغلته الدائمة السب والطعن كحال الجماعة إياهم اللي ما رهمش حاجة طول النهار إنه يشتموا في العلماء وخلاص على كده. وليه تلاقي ممكن في مسألة قد كده يشتم العلماء؟ فطبعا في المسائل الكبيرة بتبقى المسألة أشد من ذلك. فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء والخلاف فيها يسوغ. فمن نزل على الركبتين أو نزل على اليدين فلا يعني يبدع، وإنما يقال الأقرب كذا أو الأرجح كذا. نعم. قال: وهو نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس. قال: هو نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، وهذا تنزيه للمسلم على عن أن يكون يشبه الحيوانات، والإسلام حريص على يعني هيئة المسلم. قال: فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، إنه الإنسان وهو بيصلي لا يلتفت، لأن هذا يشبه التفات الثعلب، إنه الذي يكثر الالتفات هو الثعلب. قال: وافتراش كافتراش السبع، افتراش السبع اللي هو يحط إيده كذا كلها كذا على الأرض، يبقى هذا كله على الأرض. نعم. وإقعاء كإقعاء الكلب، إنه يجلس كجلسة الكلب، الكلب يجعل أليته أو أليتيه بين رجليه ويعد، فهذا منهي عنه إن المسلم خصوصا في الصلاة لا يجلس هذه الجلسة. ونقر كنقر الغراب، الغراب كثير النقر، والمقصود بنقر كنقر الغراب إنه ما يبقاش سجوده خفيف وسريع جدا. نعم. ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، إنه الصحابة كانوا بعضهم ساعة السلام كان يفعل، لسه بعض الناس إلى يومنا هذا ربما يفعله، يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو على وصف آخر إنه حط إيده على ركبه يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا ترفعوا أيديكم كأذناب الخيل الشمس، إن الخيل دي نوع من الخيل ده يقوم يرفع الذيل بتاعه كده يهش بيه أو نحو ذلك يعني. وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود عليه. وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، يعني لما كان يسجد على الأنف وعلى الجبهة، دون كور العمامة. كور العمامة، العمامة القديمة خصوصا كانت عمامة محكمة وقوية ونحو ذلك، تناسب غالبا السفر ونحو ذلك، فيكون لها كور يعني لها بروز، يعني بتبقى برزة شوية العمامة، بحيث انه ممكن لو سجد على العمامة دي هيبقى في فاصل بين الجبهة والايه والارض. ولذلك كان اذا يعني سجد صلى الله عليه وسلم سجد دون كور العمامة، بحيث انه لو لابس عمامة من هذا النوع كان يفعل ماذا؟ يدفعها بحيث انه يسجد بجبهته. ولم يثبت عنه السجود عليه، نعم، ولكن هذا ليس معناه كما قال بعض الفقهاء، أنا لا أذكر الشافعية أو مين بالضبط، لكن بعض الفقهاء قال يعني كره السجود على مثل الطاقية ونحو ذلك، وأن يكون بين الجبهة وبين الأرض شيء، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن كور العمامة مرتفع يوم يفصل، لكن لو سجد على مثل هذه مثلا أو نحو ذلك فهذا لا يفصل، هذا لا يفصل. وإلا الذين منعوا يرد عليهم بماذا لو سجد الإنسان على فرش؟ أليست الفرش حاجزة أو ما يعني فاصلة بينه وبين الأرض؟ ولذلك فلا بأس ولا حرج لو سجد، ولا يلزم دفع الإيش العمامة أو الطاقية يعني أو نحوها، لا يلزم دفعها للخلف وكشف الناصية ونحو ذلك. البعض من الناس انه اذا اراد ان يصلي ويلبس مثلا مثل هذه يوم يفعل ماذا؟ يدفعها الى الخلف بحيث يظهر الايش الناصية ونحو ذلك. قال ولم يثبت عنه السجود عليه، وكان يسجد على الارض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل. الخمرة يعني زي الحصيرة كده، السجادة الصغيرة يعني، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة. كل ده كان بيسجد عليه صلى الله عليه وسلم. هو الإمام ابن القيم بيشير إلى ماذا؟ إلى رد قول من يقول إنه لابد من كشف الإيش الجبهة، وإنه يكره ذلك ونحو ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها أن أنس رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا إذا اشتد الحر اتقوا الأرض بأكمامهم، يقوموا لما يشتد الحر يقوم يحط كمه تحت الإيش تحت جبهته من شدة الحر، وهذا يدل على أنه سجد على غير الأرض ونحو ذلك. قال وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه وجافاهما حتى يرى بياض إبطيه. وكان إذا سجد صلى الله عليه وسلم سجد على الجبهة والأنف، ونحى يديه عن جنبيه، يعني بحيث أنه ما يبقوش ملاصقين للجنبين، ونحى يديه عن جنبيه، وكذلك لا يغالي في ذلك، فإنه لا يعني يلصق جنبيه أو يديه بجنبيه، ولا يجافي جفاء مغاليا فيه مثل بعض الناس الذين يعني أشبه بالطيارة اللي لها جناحات، هو ساجد يعمل كده، هذا تكلف شديد جدا. إنما كان يجافي صلى الله عليه وسلم أهو مجافاة الإيده هي وهي، لكنه يعمل كده هذا يعني تكلف. نعم، يعني كان بيسجد على الأرض عموما. ابن القيم يريد أن يشير إلى ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان بيسجد على الماء وعلى الطين. الماء يعني الأرض لو فيها ماء يسجد ما فيش حرج، ويسجد على الطين مع أن الطين فيه نوع ربما من إيه من اللين ونحو ذلك والرطوبة ونحو ذلك، كل هذا لا بأس به وعليه. فيجوز للإنسان أن يصلي على ما ربما غير ما كان غير يابس، ما كان غير يابس، يعني ممكن أصلي على المرتبة، ممكن أصلي على المرتبة مثلا، ممكن. وإذا كان لا ينكبس، هو ده اللي في الكلام، إذا كان لا ينكبس يعني سفنج زي السفنج كده، لو الإنسان هيسجد على سفنج، هو ده اللي فيه الخلاف بين العلماء، والأرجح صحة السجود مع الكراهة إذا كان لا ينكبس. نعم. يعني لو كان الإنسان في مسألة المجافاة بين جنبيه، بين يديه وجنبيه في صلاة الجماعة، ستحدث ربما يعني ضررا بالمصلين، أو مع الزحام يشق عليه ذلك، تترك يعني كل الواجبات تسقط بالعذر، ما بالك بالإيش بالسنن. ففي الزحام مثلا لو أنه لا يتسع لأن يجلس هكذا أو نحو ذلك، وإلا مثلا بعض الناس تجده في الحرم في أثناء الزحام الشديد جدا ولا يجد الإنسان مكان، واحد مصمم يفترش يتورك، مصمم أنه يتورك، أي نعم هي سنة ونحو ذلك، لكن الزحام الشديد جدا لا يجعل الإنسان مكان وعليه، فيجلس الإنسان على ما استطاع. قال: وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه وجافاهما حتى يرى بياض إبطيه، وكان يضع يديه حذو من كبيه وأذنيه. كان يضع يديه حذو من كبيه وأذنيه، يعني لما يسجد يديه حذو من كبيه وأذنيه، لا هي مسابقة للأذنين والمنكبين ولا هي متأخرة، بحيث أنه يبقى على هذا النحو أو على هذا النحو هكذا، لا بل هي عند منكبيه و أو ما بين منكبيه وأذنيه. قال: ولا يفرج بينهما، ويبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما، يعني لا يفعل هكذا، إنما هي كما يبسطها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكن ليست مفرجة كما أحيانا برضو يفعل بعض الناس، بل بعض الناس أحيانا تروى سجد سجد هكذا، تلاقي سجد هكذا، هذا مكروه هذا الفعل. نعم. قال: ويعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني في سجوده يعتدل ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة هكذا. قال: وفي قال ولا ويعتدل في سجوده، يعتدل في سجوده بخلاف بعض الناس، إما أن ينكمش وإما أن يستطيل، بحيث أنك تجد في إنسان ساجد تجده منكمش داخل في بعضه كده، يعني منكمش، أو إنسان آخر تجده أنا في أخ يعني معين بيصلي دايما بحكاية الاستطالة قوي دي، ويعني وأنا أذكر أنني نبهته والظاهر أنه بينسى نفس وأرى مرة أخرى، تلاقيه ساجد تلاقيه طالع كده قدام بطول شديد جدا قدام، يعني تلاقي ايده مسابقه كل الناس اللي ساجدين جنبه، بحيث انه يتجد ظهره طويل جدا وهو ساجد، مع انه مش طويل، وهذا ايضا الوضع، هذا الوضع مكروه. نعم. قال: ويبسط كفيه واصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما، وكان يقول سبحان ربي الاعلى وامر به، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وكان يقول اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال: وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وقال: إنه قمن أن يستجاب لكم، يعني أحرى أن يستجاب لكم، فأكثروا من السجود الدعاء عند السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو أقرب المواضع التي يستجاب معها الدعاء. وهنا نقف يعني على فائدة يعني نختم بها الحديث. أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء قالوا القيام أفضل، وبعض العلماء قالوا السجود أفضل، ولكل ما يستدل به. فالذين قالوا القيام أفضل قالوا أن من ما يدل على هذه الأفضلية أن ذكر القيام أفضل الأذكار، أن ذكر القيام أفضل الأذكار اللي هو الإيش؟ القرآن. وأيضا مما استدلوا به قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، فقالوا الله دعا إلى طول الإيش؟ القيام، القنوت هنا يعني القيام. ومما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. فهؤلاء قالوا القيام أفضل من السجود. وأما الفريق الآخر الذي قال السجود أفضل، السجود أفضل، استدلوا بأدلة ومنها قول الله سبحانه وتعالى واسجد واقترب، فقالوا أن السجود أكثر ما يقرب العبد، ومما يدل كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقالوا هذه أقرب هيئة. ومما استدلوا به أن هيئة الساجد أكثر مذلة وخضوعا أو إظهارا للمذلة والخضوع من هيئة الإيش؟ القائم، من هيئة القائم، وعليه قالوا السجود أفضل. طيب أنتم عامين بها، اللي موافق على السجود يرفع إيد، القيام ده في ناس متوقفين. طب انتم مع قول ثالث المتوقفين؟ في قول ثالث؟ تفضل. جزاكم الله خيرا، بالفعل هذا افضل الاقوال، وهو الجمع بين القولين بان القيام افضل في صلاة الليل والسجود افضل في غيرها. لماذا؟ لانه في صلاة الليل العادة ان الانسان هيعمل ايه؟ هيطيل القيام، هيطيل القيام. والسجود في غيرها لأن الأصل أن السجود أقرب وأفضل المواضع التي تقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قالوا هما سواء، بعض العلماء قالوا هما سواء، الاثنين زي بعض. وبأي اعتبار؟ قالوا كلاهما سواء، فالقيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. قالوا القيام أفضل بأنه يذكر في القرآن، والسجود أفضل من جهة الهيئة، وعليه فكل يستوي مع الآخر. نعم، لكن الأقرب والله أعلم اللي هو القول الثالث، أنه القيام بالليل أفضل والسجود في غيرها أفضل. فماذا لو جمع الإنسان بين الأمرين؟ أطال الإيه؟ السجود في صلاة الليل كما يطيل الإيش؟ القيام. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.